وكذلك أيضا مما أوصي به وهو في الختام أن طالب العلم يحرص كل الحرص على المذاكرة، فبعد أن ينتهي الدرس ترجع إلى البيت فيكون أول ما تعتني به مراجعة المعلومات التي سمعتها في الدرس. من أفضل ما يكون في ضبط الدروس أنه إذا رجع الإنسان لا يشتغل بشيء غير تلخيص الدرس، وأما تلخيص الدرس في اليوم الثاني أو الثالث فهذا يفوت الكثير وقد ينسى الإنسان. صحيح أن الآن مسجل يمكنه مراجعته، لكن المراجعة بعد الدرس مباشرة لها تأثير كبير جدا. هذه المراجعة الخاصة أوصي أولا أن تكون هناك مراجعة خاصة، ثانيا المراجعة العامة وهي أن يكون عندك نخبة طالب أو طالبان بالكثير أو ثلاثة أكثر شيء تراجعون مع بعضكم. وإذا أردت أن تختار هؤلاء الطلبة فاختار، إذا اخترت طالبا تقدم الفهم على الحفظ، وإذا اخترت طالبين تجمع بين الفهم والحفظ. طالب إذا كان عندك تريد أن تراجع مع شخص واحد، المذاكرة مهمة، واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة، وكان السلف الصالح يعتنون بمراجعة دروس العلم. فإذا رجعت تحددون وقتا تراجعون فيه الدرس. أفضل شيء خاصة في الفقه أن يكون نظيرك وندك فاهما، لأن الفقه يقوم على الفهم، وعنده ملكة فهم أقوى وأكثر، فهذا سيكمل النقص الذي عندك بإذن الله. وبالمذاكرة تتلقح الأفهام، ومن هنا تحرص على أن يكون من النوع الذي عنده فهم. وأما إذا كانوا أكثر من شخص سيكون الشخص الثاني حافظ، لأن الحافظ يعينكم على استحضار الجمل واستحضار المسائل، وأيضا يحفظ ما قاله الشيخ، فيصبح في هذا يكتمل العلم بالعلم والحفظ، الفهم والحفظ. فهذا أمر الحقيقة سيكون من ورائه خيرا كثيرا في مسألة المراجعة. مراجعة العلم لا شك أنها تنفع الطالب، ولذلك قال أبو الزبير محمد بن جابر بن تدرس المكي تلميذ جابر، قال عنه بعض أقرانه: كنا إذا خرجنا من جابر فإذا هو أحفظنا، لأن رواية في الأحاديث والسنن وليست في المعنى، وإنما هي في الرواية، فالرواية تقوم على الحفظ. فهذا معروف عند السلف الصالح رحمه الله، العناية بالمذاكرة. ويحرص طالب العلم على إذا جلس مع إخواني في المذاكرة على أن ينفعهم ولا يبخل عليهم. إذا كان عنده ضبط للمسائل ووجد عندهم قصورا يصبر عليهم ويفهمهم، لأن هذا بإذن الله فيه أجر عظيم وفيه خير كثير. وبإذن الله إن شاء الله سنبدأ الشرح في الدرس القادم، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يعيننا وأن يوفقنا. سيكون حديث عمر بن الخطاب، الحقيقة حديث عمر بن الخطاب ابتدأ به لوصية العلماء بالبداء بهذا الحديث في العلوم اشتماله على تصحيح النية وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله سنشرح هذا الحديث، ثم بعد ذلك نبدأ بأحاديث الأحكام. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.